بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من مسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك وما زال المسلمون يحتفون بعيد الفطر المبارك وما زال المسلمون يدرعون إلى ربهم أن يقبل منهم شهر رمضان شهر الرضوان شهر الصلاة والقيام شهر قراءة القرآن وما زال العيد يعطيهم أمل في الله كبير أن يوفقهم إلى صالح الأعمال وأن يعينهم على أن يستقيموا على ما كانوا عليه في رمضان العيد إخوتنا في رحاب الإيمان هو فرحة الأمة بالطاعة هو فرحة الأمة بالاستقامة العيد هو فرحة الأمة بسبيل ربها تبارك وتعالى وعيد المؤمن يوم القيامة يوم يوفقه الله تبارك وتعالى عيد المؤمن هو يوم يوفقه الله إلى يوم يصومه أو ركعة يؤديها أو صدقة يخرجها العيد للمؤمن هو يوم يبشر بالرضوان من الله تبارك وتعالى حين يبتاز الصراط حين يعاين الجنات حين يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا العيد للمؤمن حين ينظر إلى ربه تبارك وتعالى هذا هو عيدنا وهذا هو يومنا وهذا هو أملنا وعندها تكون راحتنا واستقرارنا فعلينا إخوتنا في رحاب الله أن نركض إلى ربنا تبارك وتعالى كما قال عمير ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد إخوتنا في رحاب الإيمان ونحن هنا بمسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة نستفتح لقاء الفجر بالقرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبا من سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج ورضوان من الله